لان في بعض الناس ما بتاخدش بالها وممكن ياخدوا كلمة كده لشيخ الاسلام ذكرت فيحاولوا ايه يجعلوا هذه الكلمة مضطردة فيقعوا في اخطاء جسيمة ويحكموا على بعض الناس بالضلال وبالارجاء. الامام ابن تيمية بيقول في المجلد السابع كلمة غريبة جدا بيقول وقد حكي عن احمد في التفاضل. طبعا المؤلف لما جاء ينقل هذه المقولة ما نقلهاش كما جاءت في المجلد السابع ولذلك استدركت عليه فكتبتها في الهامش وبنقلها من المجلد السابع. بيقول ابن تيمية وقد حكي عن احمد الامام احمد في التفاضل المعرفة روايتان ثم يقول وانكار التفاضل في هذه الصفات للمعرفة. لو انكرنا التفاضل للامام احمد حكي عنه في التفاضل روايتان يعني يجوز التفاضل ولا يجوز التفاضل بالمعرفة فبينكر على الرواية الثانية الامام ابن تيمية يقول وانكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس اصل قول المرجئة. هل معنى ذلك ان الامام ابن تيمية يتهم الرواية الثانية عن احمد بانها من جنس اصل قول المرجئة؟ مستحيل لان الامام ابن تيمية لا يجرؤ ان يتهم رواية من روايات الامام احمد بانها وافقت اصل المرجئة صح ولا ولذلك يستدرك ويقول بعد وانكار التفاضل في هذه الصفات اللي منها المعرفة هو الجنس اصل قول المرجئة ولكن يقوله من يخالف المرجئة. خدوا بالكم من الكلام ده ولكن يقوله من يخالف الايه المرجئة لاني ليس معنى اني اقول في مسألة جزئية بقول وافقت فيه بعض المبتدعة انني معهم واضحة ولا لا لانني ما خرجت وما اصلت عن اصولهم فقد اتفق معهم في بعض الجزئيات في النتيجة ولكن انا صدرت عن اصل سلفي وهم صدروا عن اصل ايه بدعي. خلوا بالكم بالكلام الخطير ده لان بعض الناس يجي يلزموا بعض الذين يقولون مثلا بنجاة تارك الاعمال يقول لك ما هو هنا قال بقول المؤمنين الكلام حتى ولو اتفقت مع المرجئة في النتيجة فهم صدروا عن اصل بدعي اما انت فصدرت عن اصل سني ويكون على بعض كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية ويحاولون ان يجعلوه مضطردا في الحكم على اي احد. لا يا اخوانا كلام العلماء ليس قرآنا ولا يؤخذ بلازمه. كلام العلماء لا يؤخذ بلوازمه الا في حالة واحدة ان عرضت اللوازم على المتكلم فقال هذه اللوازم ايه تلزمني اللي هو لازم المذهب يال مذهب ولا غير مذهب يقول لك لكن في القرآن والسنة مذهب طالما لازم حقيقي يلزم لان المتكلم ايه هو رب العالمين سبحانه وتعالى وما كان ربك ايه نسيا. فلوازم كلام الله عز وجل الصحيحة طالما لازمة تلزم ولوازم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى لكن لوازم كلام العلماء لا يلزم إلا في حال إيه عرض هذه اللوازم على المتكلم فيقول نعم تلزمني فيلتزمها فحينئذ إيه نجعلها مذهبا له. واخدين بالكم ولا لا هذا هو القول الفصل بإذن الله تعالى في مسألة لازم المذهب مذهب للمتكلم ولا غير مذهب يعني يعد مذهبا له ولا لا يعد مذهبا له. نقول أن المتكلم إن كان الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاللوازم الصحيحة تلزم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما إن كانت هذه اللوازم لأحد من أهل العلم فيعرض عليه إن التزمه فهو مذهبه وإن لم يلتزمه فليس مذهب له. واخدين بالكم عشان نبقى منصفين وما نظلمش واضحين يا اخوانا ولا لا. فهنا يقول ابن تيمية وقد حكي عن احمد في التفاضل في المعرفة في روايتان يعني المعرفة في القلب تتفاضل ولا لا تتفاضل قال روايتان يبقى بوقوعها وبعدم وقوعها. قال وانكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس اصل قول المرجئة ولكن يقوله من يخالف المرجئة. وإلا الكلام ده لو أخذته أنت على ظاهره تقول الإمام ابن تيمية حكم على رواية من روايات الإمام أحمد بأنها إيه انه قال بقول المرجئة، ينفع الكلام ده؟ ان كان احمد يقول بقول المرجئة يبقى على السنة السلام، مش كده ولا ايه؟ ده امام اهل السنة والجماعة. نعم. قال يقول بعد ذلك شيخ الاسلام: ومذهب اهل السنة هو ان المعرفة تقبل التفاضل. اهل السنة مذهبه ان المعرفة تقبل الايه؟ التفاضل، الزيادة والنقصان. ويقول: ولا شك ان المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا، المعرفة بتتفاوت ويتفاوتون في درجات العرفان، والنبي عليه الصلاة والسلام اعلمنا بالله. في حد اعلم بالله من النبي عليه الصلاة والسلام؟ واعلمنا بالله، وقد قال: لا احصي ثناء عليك، انت يا ربنا كما اثنيت على نفسك، يعني لا كما نثني نحن عليك، وانما كما اثنيت انت على نفسك. قال: وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه. بعد ذلك يقول المبحث الثاني، إن اتكلمنا في المبحث الأول عن إيه؟ زيادة الإيمان، عن زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة على الإجمال. طبعا التفصيل بقى، زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء، وده بقى اللي ايه هنوسع في الكلام شويه. قال: لم تختلف كلمه المرجئه فقهاؤهم ومتكلمين. نحن نعرف ان المرجئه انواع شتى، مش كده ولا لا؟ واصولهم ثلاثه، الاصول ثلاثه، اصول المرجئه ثلاثه، يعني فرقهم اصولها ثلاثه. الجهميه الذين يقولون ان الايمان ايه؟ هو المعرفه فقط، وعلى مذهبهم يدخل فرعون ويدخل ابليس، يصبح ابليس وفرعون ايه؟ مؤمنين، مش كده ولا لا؟ لانهم معرفه. واهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. واهل مكه، لان القران يقول: فانهم ايه؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، بيجحد باللسان لكن القلب ايه؟ يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا احط المذاهب والعياذ بالله، ان الجهميه كما تعرفون هم يعني اخطر هذه الطوائف جميعها على الاسلام، سلمنا الله واياكم، هؤلاء هم الجهميه. طيب الكراميه يقولون الايمان ايه؟ قول اللسان فقط، ثم لا يلتزمون هذا في الاخره، ولذلك المنافق عندهم مؤمن، المنافق عندهم ايه؟ مؤمن. ليه؟ لان الايمان هو كلمه اللسان بس، والمنافقون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يلتزمون هذا اللازم. فاذا قلت لهم: وهل يدخلون الجنه المنافقون؟ يقولون: لا، يدخلون النار. فاذا عندهم اختلفوا مع اهل السنه في هذا الباب في اللفظ في الايه في الاسم، ووافقوا في الايه في الحكم، وافقوا اهل السنه في الحكم، ولكن خالفوهم في الايه في الاسم. ولذلك احنا بنسمي هذا الباب اللي بنتكلم فيه باب الايه؟ الاسماء والاحكام. فهم يخالفون اهل السنة والجماعة في باب الاسماء، ولكن يتفقون معهم في باب الايه؟ الاحكام. الاحكام يعني ايه؟ يعني المنافق يدخل الجنة ولا النار؟ لا، يدخل النار عند الكرمية، لكن في الدنيا اسمه ايه؟ مؤمن. اهل السنة والجماعة يقول: لا، مش مؤمن، ده منافق، مش كده ولا لا؟ يظهر الاسلام ويبطن الكفر. طيب الطائفة الثالثة اللي هي مرجئة الايه؟ الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون ان الايمان ايه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان، اما العمل بالجوارح فهو نتيجة وثمرة، ولكنه لا يلزم. والانسان بالتصديق والنطق باللسان يصبح مؤمنا كامل الايمان، ايمانا كايمان الصحابة والانبياء والملائكة. طبعا خطأ جسيم، مش كده ولا لا؟ ولذلك لا يتسنون في ايمانهم كما سيأتي في الفصل القادم، ولا يقولون بزيادة الايمان وبنقصانه الا بتقييد معين سنذكره الان ان شاء الله. قال: لم تختلف كلمة المرجئة فقهاؤهم ومتكلمين. المتكلمين زي مين؟ زي الجهمية وزي الاشعرية وزي الكرمية وما شاكل ذلك. اما الفقهاء فهم كحماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفه وابي حنيفه، اللي هم مرجئه الايه؟ الفقهاء. يقول: